إذا قدم للضيف شيء يعجب الضيف ما هي بس حلوى الطعام الطيب أو تقريب جه الله كان الضيف حق. نعم في هذا تشبه الكفار ما على في شيء. نعم صور الأطفال صور ألعاب الأطفال كلعبة تركها أحسن تشغيلهم في اللعبة مصورها أحسن إذا تيسر أحوط خروجهم من الخلاف أو في الملابس لا يلبسوا صور لا يلبس نعم.